معاك يعني ايه مفيش امان، عرفت معاك يعني ايه كلمة خيانة، كلمة خيانة، عرفت معاك يعني ايه مفيش امان، عرفت معاك يعني ايه كلمة خيانة، كلمة خيانة، بعدك انت مش هآمن لأي حد خلاص بجد، انا اتعلمت ما بصدقش ما بتعلقش، بعدك انت مهما تقلي مش هرد، ما عادش رد مفيش كلام، انا سكت وما بعلق، بعدك انت مش هآمن لأي حد خلاص بجد، انا اتعلمت ما بصدقش ما بتعلق، بعدك انت مهما تقلي مش هرد، ما عادش رد مفيش كلام، انا سكت ما بعلق، زي ما هي ما بتفرقش.